الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه وبعد كتاب صحيح البخاري مع صحيح مسلم، ونحن مع كتاب الزهد الكتاب التفسير، ونحن مش عارف من انتهى منهم بفضل الله ورحمته ونعمته وقوته وحوله وقوته. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا الشكر، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يشكر لمن أعان على إقامة هذه المجالس فهي أشرف المجالس على الإطلاق. تفضل. صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبو بكر بن أبي شيبة مر علينا كثيرا، هو من المشايخ الذين أكثر عنهم الإمام أن الإمام مسلم، وهو صاحب المصنف روى له البخاري ومسلم ودوز ونسائي وابن ماجه من الثقات الأثبات. وين بقى هو؟ رقم كام هو؟ 21 أصلا تقصد؟ وهارون بن عبد الله، وهو من رجال الكتب الستة روى له الجماعة، وعبد بن حويد أيضا من رجال الكتب الستة وروى له الجماعة. احنا انتهينا من كتاب مسألة القرآن، ما خلاص ثقة ثابتة روى له الجماعة، ما يهم. تفضل. عتبة بن عبد الله المسعودي ثقة من النبلاء روى له الجماعة. هو عبد المجيد بن سهيل ابو محمد من الثقات الاثبات، بن عبد الرحمن بن عوف ابو محمد ثقه ثبت روى له البخاري وابو داود والنسائي وابن وابو داود ثقه ثبت روى له الجماعه. ترجمان القران هو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر بن أبي شيبة كما قلنا أكثر عنه الإمام مسلم روى له البخاري ومسلم أو داود والنسائي وابن ماجه وأيضا إسحاق بن رهويه، وهو قرين إمام أحمد وإسحاق بن رهويه الشيخ البخاري روى له أبو البخاري ومسلم وداود والنسائي وأيضا ابن ماجه من الثقات روى له الجماعة. هو سفيان بن عيينة الثقة الثابت قال فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز روى له الجماعة. عن عمرو بن دينار من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عطاء وهو من الثقات الأثبات من خيار التابعين روى له الجماعة. غندر محمد بن جعفر وهو صحيح الكتاب من أصح الناس عن شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة من ثقات الأثبات. قرينا الطريق محمد بن مثنى ومحمد بن بشار في يعني أغلب هما شيخان لأصحاب الكتب الستة وهما كفرسي رهان ثقات أثبات. نعم. طبعا قول مسلم واللفظ لابن المثنى يبين لك فضيلة المسلم على البخاري باهتمامه بمسألة النقل. نعم. أبو إسحاق السبيعي من ثقات الأثبات، وفي تدليسه كلام طويل لسنا بصدد التفصيل فيه، روى له الجماعة رضي الله عنه وارضاه. الصدفي المصري ثقة ثبت فقيه محدث مقرئ، هو من النبلاء، روى له الجماعة، روى له مسلم وداود والنسائي، روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن وهب قدمه العلماء على ابن القاسم في الفقه، كان محدثا فقيها من العباد الزهاد، روى له الجماعة. ابن يعقوب الأنصاري المصري أبو أيوب ثقة حافظ فقيه، روى له الجماعة. عن سعيد بن أبي هلال أبو العلاء المصري ضعفه ابن حزم ووثقه الباقون، ولم يكن أحد قد تابع ابن حزم على تضعيفه، فهو ثقة روى له الجماعة. عون بن عبد الله المسعودي أيضا ثقة فقيه عابد، روى له الجماعة. هو عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان من النبلاء من الأخيار على قول أنه من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. ثقة ثبت كما مر، روى له الجماعة. غندر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة، وهو أيضا من رجال الصحيح، روى له الجماعة. أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. الكوفي أبو يحيى من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. ابن عمران البطين مسلم ابن عمران البطين من الثقات، روى له الجماعة. من أنجب تلاميذ الإمام ابن عباس رضي الله عنه، روى له الجماعة. ابن جبير كان يقول مررت على كل آية أراجع فيها ابن عباس فيما نزلت وكيف نزلت ولما نزلت، فجمع تفسير القرآن بأسره على ابن عباس في بالتلقين. وهنا العلماء يستدلون بمثل هذا على أنه لا متشابه في القرآن يكون مجهولا للعلماء، يعني هناك من العلماء من يعلم المتشابه في قراءة الوصل، كما قال الله جل في علاه والذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون يعلمون أيضا تأويله في الكلام على أنه لا متشابه بالنسبة للعلماء، يعني بعدم علم معنى المتشابه. لذلك أخطأ خطأ فاحشا من أهل البدع الذين قالوا بأن أسماء الله أو صفات الله من المتشابه، فالمتشابه معلوم لدى الحكماء والنبلاء والفصحاء والبلغاء وأيضا المتقنين من أهل العلم. لذلك كان الحسن البصري يقول لا متشابه، رد المتشابه على المحكم يظهر لك ما تريده من الآية. يعني ثوبا أبو كريب ومحمد بن العلا، روى له الجماعة. محمد بن خازم، نعم. الأعمى سليمان بن مهران وهو من الثقات الأثبات، كان بحرا في الرواية ولكن كان مدلسا. هو طلحة بن نافع الواسطي، العلماء يوثقونه لكنهم قالوا حديثه عن جابر صحيفة، هذا قاله شعبة وغيره، روى له البخاري مقرونا ومسلم وأصحاب السنة. من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. هذه قراءة تفسيرية الآية من بعد قراءه إن غفور رحيم. عبد الله بن إدريس قال فيه لما أحمد قولا يكتب بماء الذهب، قال عبد الله بن إدريس كان نسيج وحده، كان رجلا فحلا عابدا زاهدا تقيا نقيا عالما، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أعمش سليمان بن مهران مر علينا وروى له الجماعة، هو النخعي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. أبو معمر عبد الله بن سخفرة من الثقات الأثبات روى له الجماعة، المسلسل بالكوفيين هذا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد نزل الكوفة، وهو من من من من من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يأخذ أو من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. هنا الحديث الأول وهو في قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأن آخر سورة نزلت من القرآن هي إذا جاء نصر الله والفتح، وهذه السورة ابن عباس كان يعلم ما فيها، غير أن كثير من المهاجرين والأنصار لم يدركوا سبب نزول هذه الآية، ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يدخل ابن عباس مع كبار المهاجرين والأنصار في مجلسه مجلس السورة الشورى، فأنكروا عليه ذلك وقالوا عندنا من هو أكبر منه سنا، فكيف تدخل الطفل أو تدخل هذا الغلام علينا، فأراد أن يظهر فضله. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الإنسان يقاس بما عنده من العلم، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. سل عن المرء لا تسل عن قدر المرء وسل عن عما يحسن ينبئك على قدره، واحسن ما يحسن الانسان هو هذا العلم الشريف، علم شرع الله، العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ادخله عمر بن الخطاب ثم سالهم جميعا في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح، فقال ما تعلمون عن هذه السورة، فكل كان يتكلم بما عنده وما أصاب أحد حقيقة المسألة، حتى قال ابن عباس أجب ماذا تعرف عن هذا، فقال قول الله جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح هذه علامة على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أكثر وسلم من تأويل هذه السورة، فكان في ركوعه وسجوده يسبح بحمد الله ويستغفر الله جل في علاه على ممن عليه، ودخل الناس أفواجا في دين الله جل في علاه. ابن عباس قال هذه آخر السورة التي نزلت في القرآن. أما الحديث الذي يليه وهو أيضا عن ابن عباس أنه لا لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له قال فقال السلام عليكم فأخذوه فقتلوه. هم أخذوه فقتلوه لم يستحلوا ذلك، هم يعلمون أنه على الكفر فأخذوه متأولين على كفره فقتلوه. وقد قال لهم السلام عليكم، هذا خطأ بين، قد اجتهدوا فأخطأوا. وهذا يذكرنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر، بأن ابن عمر لما بعث ابن سلم إلى الحرقة ومعه سرية حتى يعني هرب منهم رجل أو فر رجل منهم ثم تمكن منه ابن عمر، فلما أراد قتله قال لا إله إلا الله فقتله. فلما ذهب إلى ابن سلم فقال له ابن سلم يا ابن عمر قتلت أسامة بن زيد؟ قال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال والله يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا. هو يقول ذلك اجتهادا، هو لم يشق عن قلبه، وإن كان قد أخذ بالقرائن لكن هناك يقين لأنه تلفظ بلا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالها. إذن هو فر من القتل، ولا بد أن تعتمد بقوله لا إله إلا الله وأنت لم تشق عن قلوب الناس. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا متعوذا. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكيف تفعل بلا إله إلا الله عند الله يوم القيامة؟ حتى اشتد ندم ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا خالد بن الوليد فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله عندما دخل على القوم فقالوا صبأنا صبأنا، الصبئة صبأنا صبأنا من كلام العرب خرجنا من دين إلى دين الآخر، يعني خرجوا من الدين الذي عليه ودخلوا في الدين الذي فيه خالد. فهو كأنه يقول أنهم يصرون على الكفر فقتلهم، أوداهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فهنا أيضا متعودين لما قال لهم السلام عليكم تركوه، الحق بأن من سلم عليك فلا بد أن تعطيه الأمانة والسلام، لأنه لما من سلم عليك فقد سلمك من شري فلا بد ان تسلمه من شرك. فلما قال السلام عليكم هذا شعار لا يكون الا لشعار المسلمين، فكان عليهم الكف. لذلك قال الله جل في علاه معاتبا اياهم ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، وفي القراءه الاخرى ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. والتفسير على امرين، اما في قوله ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام فالامر ظاهر وقد بيناه، واما في قوله جل في علاه ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام، السلم معناه العهد والذمة والصلح، فيدخل في ذلك الأمان. إذا دخل الكافر في بلد الإسلام بتأشيرة من ولي الأمر فقد دخل بأمان، فإن دخل بأمان فلابد من أداء هذا، لأن هذه الذمة المسلمون يد واحدة، ذمتهم واحدة كما قال سلم المسلمون يد واحدة تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم إيش أدناهم. فإذا دخل بإقرار من ولي الأمر فقد أخذ الأمان، فإن أخذ الأمان فلا يجوز بحال من الأحوال انتهاك هذا الأمان ولا تعدي لا على عرضه ولا على ماله ولا على غشه ولا على ظلمه فضلا عن سفك دمه. فهذا الأصل في هذا الأمان. وأيضا عهد الذمة إذا كان بين المسلمين وبين الكافرين بالعهد، وإن المسلمين قد اشتهروا بهذه السمة العظيمة التي لا تكون إلا في أهل الإسلام وهي الوفاء بالعهد. لما حذيفة بن اليمان وأبوه مر على أهل مكة فأخذوهما فقال أنتما تذهبان إلى محمد تقاتلان معه، فقال لن نقاتل معه، فذهب بعد ذلك تركهما، فذهب بعد ذلك إلى مكة إلى المدينة، فذهب إلى المسلم فقص عليه حذيفة القصة، وكان على مشارف القتال في غزوة بدر، فقال له يا رسول الله أكون معكم؟ فقال لا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. ولذلك الخلف في الوعد أو نقض العهد فهذه من سمات المنافقين وليست من سمات الصالحين المؤمنين المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أو قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فلذلك هنا السلام أو السلم وهو الصلح أو العهد وجب على الأمة الإسلامية أن تفي بعهدها، لأن هذا من خلق أهل الإسلام. ثم بعد ذلك انتقل المصنف إلى الكلام على الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه نزلت في الأنصار بأنهم كانوا إذا حجوا لا يأتون البيوت إلا من ظهورها ويحسبون أنهم يحسنون صنع يتقربون إلى الله بهذه القربات وهذه الصالحات. وهذا أصل أصيل عندنا بعدما نبين هذه المسألة أن هذه فيها الرد القاطع على أهل البدعة والضلالة. لكن تعرف كيف؟ وين المشاغب؟ تعرف كيف؟ بس كده حسبك. لا انت ما تحركت، ما تحركت حتى ممتاز، فلسفة، بس فلسفة جاية في الوقت الصحيح. نعم، هذا سيأتي تفسيره بعد ذلك. إذن هم قالوا، قال الله تعالى لا، ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هم كانوا يرون أن هذا من البر، وأن هذا من القربات والصالحات والحسنات، فكانوا إذا حجوا يأتون البيوت من أبوابها، فأنكر الله عليهم بذلك، وأن كانوا يتقربون بها إلى الله جل في علاه. فقال ولكن البر من اتقى، فبين الله لهم جل في علاه، أغلق بابا ففتح بابا آخر، هو الباب الصحيح. فقال البر الذي تريدونه، البر الذي تتقربون به إلى الله جل في علاه، هو ما شرعه الله لا ما شرعتم أنتم. قال ولكن البر من اتقى، والتقوى كما قال علماؤنا هي العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. على نور من الله هي المهمة عندنا، ضع تحتها خطا قد قال الله جل في علاه على هذا النور، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالتقوى، حق التقوى أن تتعبد لله بنور من الله، لا بما تجد عندك من الوجد أو الذوق أو كلام الفقهاء أو النبلاء أو الحكماء، لا، العبادة لله جل في علاه لا تكون إلا بما شرع الله. قال الله منكرا على قوم اجتهدوا اجتهادا عظيما في التقرب إليه بالعبادات المخترعة، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. ولذلك لما مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على رجل في الصومعة يصلي، نظر إليه وبكى، ثم قرأ قول الله جل في علاه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك قال الله تعالى ولكن البر من اتقى، فاتق الله بأن تفعل أوامر الله جل في علاه على نور من الله ترجو ثواب الله، وتنتهي وتنزجر عن المحرمات التي حرمها الله جل في علاه على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذه قاعدة عظيمة كما قلنا، وهذه الآية تدلنا على القاعدة العظيمة التي ترسمها علماؤنا، ألا وهي النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد. النية الحسنة، هذا الذي كنت أريده يا صاحب الفلسفة، النية الحسنة لا تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال. ولذلك لما جاء أبو موسى الأشعري وقال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه رأيت في المسجد اليوم عجبا، قال وما رأيت؟ قال رأيت رجلا كبيرا وحوله القوم ويقول لهم بالحصى سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فدخل عليهم ابن مسعود ملثما ثم قال أما تعلمون من أنا؟ أنا فلان فلاني، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. وفي رواية أنه قال عدوا سيئاتكم وأنا أحفظ لكم حسناتكم. الغرض المقصود أنه قال أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، خيرهم بين أمرين أحلاهم أمر، أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن لا هذا ولا تلك، لأنهم علموا أنه لا سنة فيما يفعلون، وأيضا يرون أن هذا من الصالحات ومن الحسنات ومن القربات. فقالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم، وهذا القول العظيم الذي يكتب بماء العين، فقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغ، كم وكم ممن يشتهد ليلا ونهارا تقربا إلى الله جل في علاه وهو مردود منبوذ عند ربي غير مقبول. لما؟ لأنه يشارك الربوبية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال وكم من مريد للخير لم يبلغه. فالنية الحسنة لا يمكن أن تصلح العمل الفاسد بحال من الأحوال. لما جاء الرجل وقد أحرم قبل الميقات، وإن كان هذه مسألة خلافية فقهية، لكن مالك أنكر ذلك لأنها خالفت في الظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما أحرم قبل الميقات قال لما تحرم قبل الميقات لا تفعل؟ قال ولما لا أفعل يا إمام؟ زيادة الخير إيش؟ خيرات وخير. فقال له الإمام مالك لا تفعل أن ترى نفسك قد فعلت أمرا أو تقدمت فيه وتأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليف. ولذلك قال الإمام أحمد: ما أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادته فكأنهم تقلوها، فقال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر، والثاني قال: إني لا أتزوج النساء، والثالث قال: إني أقوم ولا أنام. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا عظيما، لا سيما وأنه الآن يتقربون بهذه القربات، بل وهذه القربات لها أصول من الشرع. فارق بعيد بين أن تتقرب بقربة ليس لها أصل من الشرع، وتتقرب بقربة لم يأتي الشرع بها ولكن لها أصل من الشرع. ما الفرق بينهما؟ لأن أنت أصلا خلاص عامل زي الفرخة الدايخة وهتموت يا باشمهندس، أنت ما نمتش. المشكلة أنك نمت على عصفة ذهب عقلك، هذا حديث الموضوع ما تخافش، هذا يعني من نام بعد عصفة ذهب عقله فهذا حديث الموضوع، فنام زي ما أنت عايز. تفضل. أو أحل، أنت جنبك ناس ممكن تحيل عليهم نار تضي بالإحالة. طب هات. نعم، الفارق بين البدع الإضافية والبدع الإيش؟ الأصلية. فهنا يعني المسألة على أنه إذا كان أتى بشيء أصل من الشرع هذه بدعة إضافية وهي أهون من البدع الأصلية. فهم لما أتوا بذلك وقالوا بهذا الكلام ماذا فعل؟ أرضي من السلام عن هذا الكلام مع أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنع ويتقربون الله بهذه القربات. فقام من السلام خطيبا مغضبا فقالت: من بلغني عن قوم يقولون كذا وكذا، وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام طال وإيش وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك الله تعالى أنكر عليهم وقال: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأنتم تحسبون أنكم تحسنون صنعا، القربات لا تكون إلا من ربها الذي شرعها، لأن الله قال: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقال: ولكن البر من اتقى. هذا في المسألة العظيمة في هذا الباب. الباب الذي يليه: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. في حديث ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. من يرجو لنفسه النجاة وقد عاتب الله أخيار البشر بعد 4 سنوات من الإسلام، بعدما باع أنفسهم صدق، بعدما تحملوا الأواء والمشدة والمشقة على أنهم لا يقدمون شيئا في هذه الحياة على دينهم، ومع ذلك ما تركهم الله جل في علاه وعاتبهم، هذا الذي يجعلنا نقول: لا نسب بين الله وبين عباده. على أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فورد أصفاها وأنقاها قلبا للسلام فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد كما سيأتي، نظر قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه، ومع ذلك عاتبهم الله جل في علاه، وهم بالنص الصريح بالتزكية من فوق 7 سماوات بأن الله زكاهم على البشر أجمعين، عندما قال الله جل في علاه: محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن أتى بالأوصاف الطيبة النبيلة التي وصفهم بها في كتابه. وأيضا قال الله جل في علاه: أولئك هم الصادقون، أولئك هم المفلحون عن المهاجرين وعن الأنصار. وقال الله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. كل هذه تزكية لهؤلاء الأخيار الأبرار من فوق 7 سماوات، ومع ذلك ما تركهم الله جل في علاه، عاتبهم على التقصير. وأي تقصير؟ هنا هذه مسألة عظيمة جدا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. هذا التقصير ليس التقصير في الظاهر، فكانوا يصلون يصومون يزكون يحجون يجاهدون، لكن كان التقصير في الإيش؟ في العمل الباطني، خشوع القلب. لذلك لما قيل للإمام الشعبي: يا عالم، قال: انظر ما تقول، إنما العلم الخشية، إنما أخشى الله من عباده العلماء. العلم هو الخشية، لذلك أن تخشع القلوب تذل وتخضع لله جل في علاه. وكما قال ابن القيم: يسجد القلب لله سجدة لا يقوم منها أبدا، هذه السجدة التي بها الرفعة عند الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي علي أن تواضعوا، فمن تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. فلذلك هذه الآية العظيمة تثبت لنا البون الشاسع والفرق الواسع بين أعمال القلوب وبين أعمال الجوارح، وإن كانت أعمال الجوارح مطلوبة وإن كانت أعمال الجوارح مفرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة عندما قال له: سلني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الغرض المقصود لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أظهر لنا بأن أعمال الجوارح لها ما لها من المقامات، لا سيما أن أبا ذر لما دخل في المسجد فصلى كثيرا ثم سلم، فقال رجل من التابعين: هذا رجل دخل فصلى فلم ندري أسلم على وتر أم على شفع. فقال: أما تعرفون من أنا؟ أنا صاحب رسول الله، فإن سلم قد أوصاني أو قال، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد الله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. لكن الأساس والركن الرئيس للرفعة وللمكانة بل وللمغفرة بل وللاصطفاء والاجتباء هو القلب، كما قال سلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد قال الله جل في علاه: يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى أن يعلم له فيه قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منه، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. لذلك أبو هريرة قال: القلب ملك والأعضاء جنود، وأنت إن نظرت مغفرة الذنوب لا تكون إلا من القلب، دخول الجنة من أول وهلة لا تكون إلا من القلب، ما التقدم على الناس ومعيار المقياس والاصطفاء والاجتباء على القلب. لذلك كما قلنا ابن مسعود رضي الله عنه رضاك في سنة الدارمين سنة صحيح قال: نظر الله إلى قلوب العباد، نظر الله إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. إذا الاصطفاء كان مداره على القلب. قال: ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولنشر دعواته. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه عندما قال عبد الرحمن بن عوف: ما سبق أبو بكر الناس جميعا، ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بأمر وقرة وين في قلبي. هكذا مغفرة الذنوب حتى البشارة بدخول الجنة من أول وهلة لا تكون إلا من القلب، لأنه سلم قال: يطلع عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، فخرج رجل فمشى بين أيديهم، ثم قال في اليوم الثاني: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فوجدوه في الثاني هو نفس الرجل وفي الثالث هو نفس الرجل، حتى ذهب إليه عبد الله بن عمرو بن العاص في القصة الطويلة المعروفة المشهورة ينظر في صلاته في صيامه في زكاته، فلم يرد بالليل صلاة ولم يرد بالنهار صياما ولم يرد فضل مال يزكي به أو يتصدق به على الناس، فتعجب عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا هذا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر بأنك من أهل الجنة، ماذا تفعل؟ قال: لا ترى مني إلا ما ترى، والله لا كثير صلاة ولا صيام، لكني أنبئك أني لا أبيت وفي قلبي لأحد من شيء. نقاء القلب وتقوى القلب حتى إتقان العلم لا يكون إلا بصفاء القلب. قال ابن عباس: إن المرأة ليؤتى الفهم بإيش؟ بنيتي. إن المرأة ليؤتى الفهم بنيتي من نقاء القلوب. أيضا دخول الجنة من أول أهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية قال: مع كل 1,000 1,000، وفي رواية قال: مع كل واحد 70,000، وفي رواية مع كل 1,000 70,000. فرواية الواحد أشك في تصحيحها، لكن رواية الألف صحيحة. قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل 1,000 أعطاني ربي جل في علاه 70,000 يدخلون مع كل 1,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما باتوا يدكون من هؤلاء، قام النبي سلم فقال لهم: هم الذين لا يتطيرون. هذا عمل قلبه الآن، التشاؤم سوء الظن بالله جل في علاه وحسن الظن هو من أفضل أعمال القلوب. قال: الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية لتمام التوكل، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون، كل هذه أعمال قلوب. لا يسترقون هي أعمال جوارح، فما علاقته بأعمال القلوب؟ مشاغب، شوف ده سارق بيسرق مني وبيتكلم فقط في المسألة. يا ابني انت بتلعب عليها، ما ينفعش السرق كله عندنا مش عندك انت، ما العلاقة؟ كيف ظاهر وباطن؟ كيف اتفق انهما ظاهر وباطن؟ فكر، اوعى تبقى حلواني علي خالص، فاهم؟ ها ما هو انت دخلت معه في الفهلاوه عندنا ولا ايه؟ هو فين؟ طيب فين هو؟ هات نافع انت عن حبيبك، ما في منافحه فهلاوه. شوف الرقيه ايه؟ الرقيه يا حبيبي يا بابا عمل جوارح ولا مش عمل جوارح؟ عمل جوارح صح ولا لا؟ لكن هو لما قال لا يسترقون، قلنا هو لم يطلب عمل جوارح لما تمكن من قلبه في ايش؟ التوكل. فهي ملازمة، هو لا يسترقي لتمام التوكل، مع ان الرقي عمل جوارح. يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم ينوه على اهم ما فيه هو ايه؟ عمل القلب. لذلك قال علماؤنا من مال إلى الراقي فلا يمكن أن يشفى بحال من الأحوال. بحال من الأحوال تكون ليل نهار بنت العفريت طلع لها، طب وبعدين لا بد تقرأ، يقرأ ليل نهار وما في ما في أي شفاء. لما مال القلب الراقي لابد من تمكن التوكل من القلب ثم الراقي بعد ذلك. سبب من الأسباب الذين لا يسترقون ولا يتطيرون سوء الظن بالله جل في علاه، والظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ولا يتطيرون ولا يكتوون، مع ان الكي عمل ايه؟ جوارح. طب وين ملازمة العمل القلب هنا؟ لانه جمع الثلاثة في عمل القلب. ها لا لا لا انا بقى اريد، هي اصلا مش هتيجي بالفهلوه. اتفضل الفهلوه هات بقى عندك اكمل عشان اقول ان الاجابه عندك حق. انتهى الموضوع. لا ممتاز. الاكتواء ما معنى الاكتواء؟ الاكتواء كالمشرط كده. الاكتواء ان هو الكي بالنار، والكي بالنار كان شد في شده ولا اواء على الانسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، ها شربة عسل، ها وشرطة ايش؟ محجم. وايش الثالث؟ والكي. قال واكره الكي. لو دخلت هذا هو المشاغب غندر اتى بها وانا عارف اني عنده. هو لا يمكن، لأن السلام قال أكره الكي، والكي فيه ما فيه من المشقة. أنا عمل لمح لمح بس غندر جبل الحمد لله. هو أنه أصلا لما كانت المشقة فوجدناه ترك الحجامة، ترك شربة العسل، ترك الاستشفاء بالرقية وذهب إلى الكي. هذا لا يدل إلا دلالة واضحة على أن القلب قد مال لهذا السبب، مع أن هناك أسباب أخرى، لكن العزم على سبب فيه إيلام لك فيه إشارة إلى ميل القلب لهذا السبب. لذلك لما تتركه يدل على أن تمحيض التوكل في القلب قد تم. ولذلك قال ولا يكتوون، ثم جمع الثلاثة في إيش؟ في دائرة واحدة، وعلى ربهم يتوكلون. يبقى لا يسترقون لتمام، أجيبوا حبيبي يا شطار، لتمام التوكل، ولا يتطيرون لتمام التوكل، ولا يكتوون لتمام التوكل. طب لا يتطيرون لتمام التوكل، وين الدليل على ذلك؟ وين الدليل على انه اذا قلنا بان هذا لا يتطير هذا من تمام توكله؟ ايش خدنا؟ هي فهلوه صحيحه، بس في اثر يدل على الفهلوه الصحيحه اللي انت قلت عليها. استغفر الله، الفهلوه توافق هذا الدليل. ممتاز، ائتي بالبقيه، الاجابه في البقيه. خلاص بقى دخلنا في الفهلوه. فهلو صحيح. يلا هات عندك الدليل. هو هذا الذي أريده، هو هذا. خلاص أكملها بقى. أنه أصلا لو نظر في التطير قال لابد كيف يرد عن التطير، لما قال ابن مسعود وما منا من أحد إلا واقع في قلب إيش؟ التطير. عندنا دليلان. ابن مسعود قال وما منا من احد، ليس منا من تطير او او او, أو من تطير، ليس منا من تطير او تكهن او تكهن له. فقال الطير شرك. ثم قال ابن مسعود وما منا من احد الا، وهذا في سياق الحديث المرفوع، ويذهبه الله بايه؟ بالتوكل. او اثبت ان تمام التوكل يبقى لا تطير. وقول ابن مسعود وما منا مرفوعا قال به بعض العلماء، وهذا خطا مبين، لا يقال بأن المسلم يقع في قلب بعض التطير، هذا خطأ مبين، ولكن هذا مدرج من كلام ابن مسعود. يعني قول ابن مسعود في الحديث أنه رفع ابن مسلم ليس منا من تطير أو الطيرة شرك، قال وما منا من أحد، وما منا من أحد ليس من قول النبي. الطيرة شرك من قول النبي، وما منا من أحد ليس من قول النبي، هو من قول من؟ ابن مسعود. كان يقول وما منا من أحد إلا ويقع في قلبه التطير ويذهبه الله بالتوكل أو تمام التوكل. والدعاء الأخير بقى هو المهم جدا. أن السلام نصح من وقع في قلب التطير أن يتم توكلها على الله بهذا الدعاء: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا أتي الخير غيرك، ولا ذب إلى آخر، ولا حول ولا قوة إلا بك، إلى آخر الحديث. فقال لا خير إلا خيرك، قال ولا أتي بالخير إلا إيه؟ إلا أنت، ولا أتي الخير إلا غيرك. ففيها تمام التوكل على الله جل في علا. هذه بالنسبة لتفسير هذه الآية. الآية الأخيرة في قول الله جل في علاه: خذوا عني خذوا زينتكم عند كل مسجد، في سورة الأعراف. هذه الآية قال ابن عباس رضي الله عنه: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، وهذا كان من دأب جميع العرب إلا الحمص، إلا الأحماس، إلا من؟ إلا قريش فقط، من ولد من؟ كنانة فقط، هؤلاء الذين كانوا يطوفون بالثياب. وكانت هذه بدعة عند أهل الجاهلية، فكانت تأتي المرأة تستحي تقول: من يعيرني تطوافا، يعني ثوبا أطوف به. ثم كانت تذهب فتطوف عريانة، تضع يدها على فرجها فتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. يعني كلام، يعني ما الإنسان سيقع يخر صريعا مما يقال. أنت الآن تظهر العورة وتقول لا أحلها، وفي حد بيحترم كلام حد في هذا الباب؟ يعني تقول اليوم يظهر بعضه، والله ده مصيبة. يعني أصلا لو في زمننا أحد ذلك ستجد البشرية تقاتلت ولم تحترم أي كلام من هذا، استغفر الله. ولذلك أصلا طالما لا ديانة لا يمكن أن تجد احتراما لأي شيء، طالما لا ديانة. الدين هو الذي يهذب كل إنسان. فنزل قول الله في علاه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. آخر هذا آخر الأول نتكلم فيه. قد قال علماؤنا بأن أهل الجاهلية كانوا أو بالذات قريش كانوا يحرمون التطواف على أو الطواف بين البيت لأحد يلبس ثياب بحال من الأحوال. ثم هم إذا أرادوا الطواف طافوا بثيابهم ويقولون: نحن إيش؟ نحن أهل بيت الله جل في علاه، نحن الحمص، نحن أهل بيت الله جل في علاه. فكان الذي يمكن أن يفر من هذه المسألة التي يعني فيها ما فيها من الشين، الحمد لله أديكم الله سبحانه، أن تستعير المرأة من أهل الحمص، من الأحماس، من أهل قريش، تستعير الثوب فتطوف به، فإن أعارها وإلا فلا. فتطوف وتقول: اليوم يبدو بعض كما قالت، ثم تطوف في البيت عريان. فأنزل الله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فنهى أن يطوف بالبيت عريان، لأنه قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن الزينة ستر الإيش؟ العورة. بل أهم زينة كما قال علماؤنا ستر العورة، كما قلنا كما سنبين كيف احتج به الفقهاء على وجوب ستر العورة في الصلاة. فقال وأيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليه أن ينادي في الناس يوم الحج عندما أمر عليهم أبا بكر رضي الله عنه أرضاه، فصرخ في الناس قال: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف البيت إيش؟ ولا يطوف البيت عريان. فاستدل به العلماء على أن ستر العورة واجب وفرض حتم في الصلاة، ولا تصح الصلاة بغيره. هذا قاله الشافعي وأحمد وأبو حنيف، ولكن مالك ورد عليه أقوال ثلاثة. القول الأول قال: ستر العورة في الصلاة سنة مستحبة. أنا ما أدري من وين أتى بهذا، ما أدري والله. قال سنة مستحبة، مع أن الحديث أن السلام قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا به بخمار، ففيها ما فيها من ستر العورة. قال سنة مستحبة. سنة مستحبة عندكم يا شباب؟ هو أنت شافعي؟ الحمد لله. سنة عندك؟ مشاغب أغندر؟ أنت غندر ركب ثلاثة أنت. سنة ولا فرض؟ أنت مالكي؟ أنت شافعي؟ الله أكبر، التلون هذا عجب ممتاز. طب الحمد لله على الشفاية، احنا عايزينكم جميعا شوافع، لكن الملكية أسيادنا هم العلم الشفاية، بس الشفعي أقرب إلى الدليل من غيره. فالملكية عندهم أقوال ثلاثة: قول أنه مستحب، قول أنه فرض واجب، قول التفريق بين العامد وبين الناس. يجب على المرء المتذكر أن يستر العورة، لكن لو نسى، يعني طلع من الحمام صلى، الصلاة صحيحة. إيش اللي بيحدث هذا الكلام؟ ابن حزم طبعا توسط بين الأقوال هذه، قال إن غطى القبل والدبر صحت صلاته وانتهى الموضوع. هذه العورة عنده، ما عنده إلا ذلك، إن غطى القبل والدبر فقط. وطبعا هذه أقوال متهالكة لم تصح في حال من الأحوال، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا كما رأيتموني وصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر رضي الله عنه، قال في الإزار، قال: فإن كان واسعا فالتحف به، خالف بين الطرفي، فإن كان ضيقا فاتزر به. فاتزر به دلالة واضحة جدا عنه. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة يصلي بالناس، لأنه كان ابن السبع سنين وكان أحفظ الناس للقرآن، لما صلى امرأة قبل أن تسجد نظرت فقالت: غطوا عنا إست إمامكم. تعرفون غطوا عنا استئمامكم. فنظروا إليه فوردوا أنه إيه؟ يعني يحتاجوا إلى سترة، فأتوا له بثوب جديد. قال ما فرحت بعد الإسلام بشيء من الإسلام، فرحت بإيه؟ بهذا الثوب والقرآن والذي أتى له بذلك. كفاية انشغل بربك يكفيك كل الهموم. قد قالت علي بن أبي طالب من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. الغرض المقصود أخذ العلماء بهذه الآية العظيمة خذوا زينتكم عند كل مسجد بأنها من الوجوب بمكان على سطر العولة من أجل الصلاة. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب، إلى نقف عند هذا الباب إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل الأبواب الأخرى. نسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على